أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد النبوي أو غيره من المساجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق هل أستطيع أن أصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل هذا وقت نهي عن الصلاة؟ هو لا شك وقت النهي من بعد صلاة العصر على الصحيح من بعد الصلاة، أن الحكم متعلق بالصلاة، ومن أهل العلم أن يقول الحكم متعلق بدخول وقت صلاة العصر، صليت أو لم تصلى. والذي يظهر النصوص التي وردت علقت الحكم بصلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن أهل العلم استثنوا بأدلة ونصوص أخرى تحية المسجد، إلا أنه إذا كان مثل ما باقي عشر دقائق، فالذي يظهر لي العشر دقائق لا حرج أن تصليها، عشر دقائق إلى ثمان دقائق سبع دقائق، لكن إذا صار أقل من هذا كل ما صار الوقت قليل والشمس على وشك الغروب فالأولى أن تكف عن الصلاة، تكف عن الصلاة حتى ولو تحية المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، متى تصلى، قبل الأذان أم بعده؟ الذي يظهر بعد العصر، قبل العصر أي قبل صلاة العصر، يعني بعد دخول الوقت الذي يعني يعلن عنه بالأذان، هذا الذي يظهر من النص. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي قصة الصخرة المعلقة في القدس، وهل لها علاقة بمرأى النبي العظيم عليه الصلاة والسلام؟ ملك المسجد الصخرة يعني بمصر، يقول بمصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصخرة معروفة وفيه يعني كلام حولها، والله أعلم يعني بحقيقة ما يقال عنها، وليس عندي علم، يعني لا يحضرني شيء الآن في هذا الشأن. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صفة لبس خاتم الحديد للرجال؟ أولا خاتم الحديد الصحيح أنه مكروه، يعني جاء النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد كما هو الشأن من الذهب، لكن رخص في الفضة إذا اتخذه من الفضة أو من المعادن الأخرى من النيكل أو، لكن الحديد ورد يعني نصوص تدل على الكراهية، وإن كان فيه حديث يعني عوذر بها عن النهي كما في حديث التمس ولو خاتما من حديد، فأهل العلم يعني وجدوا في هذا إشكالا، فالأولى أن الإنسان يتحاشى أن يتخذ خاتما من حديد كما هو بالنسبة للذهب. الذهب لا إشكال الإجماع على أنه لا يجوز في حق الرجال اتخاذه، فالخاتم الذي هو عبارة عن خاتم بالفص ولا يكون حلقة يسمى خاتم إذا كان له فص. فأيضا أهل العلم اختلفوا في الموضع التختم، هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى، وتكاد الأدلة النصوص الواردة عن صفة تختم عليه السلام منها ما يقول أنه باليمنى ومنها من يقول باليسرى، ثم يتخذ أيضا بالأصبع في الخنصر، فالخنصر من اليد هو موضع التختم الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: لو صلى إلى جهة مخالفة للقبلة بسبب نسيان أو بجهل هل عليه إعادة الصلاة؟ إن كان في الوقت فمن أهل العلم من يقول ينبغي إذا بعد على يعني في أثناء الصلاة أو بعدها فينبغي له أن يعيد، ومن أهل العلم أن يقول لا، إذا انقضت الصلاة فلا مجال للإعادة، ويستدلون بقصة أهل قباء ومسجد القبلتين، فكل منهم يعني لم يعلم بتحويل القبلة، يعني جاءهم الخبر متأخرا فهم يجهلونه، فهم يقولون الجاهل مثل صفتهم مثل صفة الجاهل، ويلحقون به الناس، يلحقون به الناس فيقولون، ولذلك أكملوا صلاتهم، يعني أهل قباء أدوا أول الصلاة إلى بيت المقدس شمالا، فلما جاءهم الخبر انحرفوا وهم في صلاتهم وتحولوا إلى القبلة، ولم يعيدوا ما أدوه من أول الصلاة، مما يدل على أنه صحيح، مع أنهم يعني الحكم نزل يعني قبل فترة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم. فالذي يظهر والله أعلم أن من صلى إلى غير القبلة جاهلا أو ناسيا أنه لا يعيد. بعض العلماء يفرق بين الحضر والسفر، ويقولون من كان في الحضر فلا ينبغي أن يتساهل معه، لأن المساجد بين يديه، إذا كان في بلاد الإسلام المساجد بين يديه ويستطيع أن يتعرف على القبلة، ولم يكن تكن صلاته إلى غير القبلة إلا لتساهله وعدم تحريه. أما في السفر فيقولون يحصل أن الأمر يلتبس عليه، فيفرقون بين الحالين. والذي يظهر والله أعلم أن الحكم واحد، إذا كان عن جهل أو نسيان فالذي يظهر أنه لا حرج. والله تعالى قال فولوا وجوهكم أينما تولوا فثم وجه الله، وفي الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وحديث وردت تدل على هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عرض السلعة في المسجد؟ وكذلك إذا كان معلم في المسجد هل يجوز له أن يقيم أحد الطلاب ويعطيه بعض المال ليذهب مثلا إلى سوق الخضار وغيره، حيث أنه لا يستطيع أن يخرج، وكذلك تصليح مثلا مثل الساعة؟ يقول هل هذا يدخل في النهي عن البيع ويدخل في حديث لا أربح الله تجارتك؟ أما عرض السلعة لا شك هذا عرض، أم يعرض السلعة يعني يقول هذه الساعة أريد أبيع هذا القلم هذا الكتاب هذا ما يجوز، هذا ما فيه إشكال. أما كون مثلا المعلم أو المدرس أو الشيخ يوعز إلى من يرى ويعطيه نقود يشتري له قرضا، فهذا أيضا قد يكون فيه ما فيه، لأنه يعني وسيلة إلى البيع، وقد ينتج عنه أشياء يعني هو كأنه يوكله، فهذه نوع من الوكالة، وكالة ليقوم بالشراء له. فيعني الأولى تحاشي هذا وألا يكون في المسجد، ما يكون في المسجد، لأنه قد يكون يعني الحكمة فيها أنه يكون مثار للنزاع والاختلاف، وخاصة المعلم وهو يعلم ويربي، الأولى أن لا هذا يعني في وقت مبكر يرتب أموره قبل، يرتب أموره إذا كان يريد شيء قبل أن يدخل المسجد. أحسن الله إليكم. يقول تعرفت على رجل تظهر عليه سمات الصلاح، ويقول ولكني أجد من الجلوس معه الإفراط في الكلام، حتى إنه سألني بعض الأسئلة الخاصة فأجبته بغير الواقع لأنه في أمر سري، فهل أجتنب صحبة ذلك الشخص؟ يكفي هذا ما دام أنه إنسان كثير الكلام، كثرة الكلام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نهى عن قيل وأقال وكثرة السؤال. فإذا ابتليت برجل من هذا النوع كثير الثرثرة والكلام، وهذا قد يجره كما جاء فيه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فيخشى أنه يتورط بغيبه ما من هذا الشيء. وأيضا أنت ما دام أدركت منه أنه رجل يعني كذلك فيه ضعف في الحياء ويدخل في أمور خصوصية مما حداك لأنك ما يعني ما تعطيها الأمر على حقيقته للضرر الذي تخشاه أو لأمور لا ينبغي أن يطلع عليها، فلا حرج عليك، وينبغي مثل هذا أن تقلل من صحبته إلا إن كان النصح ينفع معه، رأيت أنه قد ينتصح ويقبل النصيحة فهذا طيب، وإن خشيت أنه لا يزيد هذا إلا عنادا فالإعراض عنه أولى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع ماء زمزم؟ ما يجوز. الماء كله الأصل فيه عدم يعني تحريم بيع المياه، الناس شركاء في ثلاثة، فالماء لكن العلماء يعني يقولون ممكن البيع أحيانا ينصرف إلى يعني التكاليف، أن يقول أنا حفرت البئر أنا ما أبيعك الماء، يعني الغدران هذه مثلا والأنهار كونك تأخذ منها وتقول للناس أبيع عليكم ما مالك حق، لكن تقول أنا أنقل لك الماء من النهر إلى بيتك، فالأجرة أجرة النقل وأجرة الوعاء، هذا شيء ثمن الوعاء أو أجرة النقل. أما الماء ذاته لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. ومر بنا في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل في في في على على فضل ماء يمنع منه ابن السبيل، فلا يجوز منع الماء، من باب أولى ماء زمزم لا يجوز بيعه، لكن هم يقولون نحن نبيعه نأخذ أجرتنا في نقله من مكة إلى المدينة ونأخذ قيمة هذا الوعاء الذي حفظ فيه الماء. فإذا صدقوا ولم يتجاوزوا التكلفة المعهودة المعروفة فلعله لا حرج عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه أرضاه وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأذكر الإخوان أن يتقدموا للصفوف الأولى فهو أفضل وأكثر أجرا، وأن يتابعوا المؤذن لعل الله أن يكتب لنا مثل أجره، ونرجو عدم الإحراج بالأسئلة حتى لا نضايق الإخوان الجالسين. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.